حصريا على موقع djkimo.com. ماما بردك سايبين علامة في الدنيا لينا اسمنا بس بأمانة اللي عاشرنا يحبنا فوق يا ابني ماما هتيجي ايه بقى جنبنا احنا الرجولة في شرارينا ما بخافش عشان الله الغالي ندي ما يهبش تعالي من صغري بغامر وبحاري واحكي يا بطولات قائد ومسيطر على أرضي كله بيتحرك بشرطي وحدي ومش ماشي بالبرطي ولا بالجردات بيندبوني واما يشوفوني بيخلعوا هاتوا المطافي طفوا اللي مني ولعوا ناسي ما بيهم لا اصحوا للاصل رجعوا عيني عليهم الا انا سرتي بتوجعوا طول عمري بسيب وما بكسبش واللي بيخسرني ما يكسبش مش لاقي راحتي اكيد بمشي وما يفرقليش زي ما خليتكم تحبوني مش هخليكم تنسوني رسالة لكل اللي سابوني انا زي ما فيش طب طز فيكم انا لازم احرق دمكم هتسلى بيكم بعد ما كنت بعزك ده كتير عليكم بصراحة اني احبك انا كنت ليكم وكنت واحد منكم لفضمهم وعتبرهم بس بقى بنفسك فكرهم لو ناسين اللي مكبرهم فياريت يدعون اسمع بقى يلا انا نظفتك وما تنكرش ان انا شرفتك من كل حياتي الغي ضفتك وعيش ابطول حسن يا عمدة لو كله جامد انت الاجمد وتعيش يا عمدة ارض الرجولة يا ابو محمد واحسن يا عمدة يا دب مسيطر عالسحر ولاد العمدة مش سايبين لك اي مساحة الحيويتات يعني الهيبة كتيبة ما بعديها كتيبة ادعاني يا بار انا اعرف خيبة وولاد وصول اسامينا تتقل تعمل هزة اهل الكرامة يا ابو العزة اما انتو بدري عنكو لسه يا بتوع القول كنتم غوالي قبل الفلوس ما تزلكو وانا كعب عالي ومستحيل انزلكو مشغلش بالي بس شغلكم كلكم على حس نفسي عمري ما عيش على حسكم استنى وكله هيتمنى يسمع من تاني صوت الرنة بكرة يقولوا ناره كانت جنة ما في منه اتنين يرحل من يرحل بمزاجه يرجع بمزاجي لما احتاجه انا عيني خلاص مش شايفاكو لا مش فارقين هعيش عشاني والجاي كله هيبقاني مش هبقى تاني غير عالوصول والجدعنة شفت البكاسة ما شافوا مني غير الهم مش ده مكاني انا مكاني مش هم خد على وشك كفي خمس ياللي بتسمع اسم تلمس بطل تعمل فيها كويس علشان مكشوف انا اشوف لك علشان اشهد لك اسأل عن اللي نكش قبلك يا ابن انت ضعيف او على قدك وحلاوة روح عيني عليهم هما اللي غاويين الوجع وانا طحت فيهم حتى الدلع بقى مبتنع وانسوا اني طيب القلب من الجسم اتجلع وبقيت مصحصح من بدري فيكم بتخدع اركن عرف ما تهتمش كل اللي يروح عادي ما يهمش لا موت قلبك ما تحنش هتحن لمين وقت المصلحة كله هيجي اصحابي كانوا شايفين حصريا على موقع djkimo.com كل مش فاكرين